يخادعون فزادهم أبصارهم وعلى شياطينهم آذانهم خالدون منها أبا فوقها راجعون وكان ظالمون قلنا فتاب نرى بعصاك أصحاب فلا هداي ذلكم بآياتي آل وأحاطت للعالمين تقاته إيمانكم يقاتلوكم أعقابكم قاتل أصابهم وما وإسرافنا فآتاهم ثواب مولاكم مضاجعهم غالب رضوان بأفواههم أطاعونا للإيمان صادقين ميراث